رجل كلي ما بيعطي وبيه من اليوم اللي تولي قال اللهم صل عليه لحد ما الاقي عماره سكنت على نفسي طاره شرع وفي الثالث اكثر وامشي على طول واتمخطر وخش من مطرح مطلع ولما ألقى مجل تلف دي وصفة سهلة ودي وصفة هايلة دي وصفة سهلة ودي وصفة هايلة شجيع الشيمة أبو شنب الريمة أنا شجيع الشيمة أبو شنب الريمة أول ما أقول علي هب واصرخ لي صرخة ها ها ها الشابة يتكهرب ويبقى فرخة حالا بالا تقطارع أسد إنما إيه متوحش وحخلي وجهه شوارع تسيفة يا ناس ما يصحش حالا بالا تقطارع أسد إنما إيه متوحش وحخلي وجهه شوارع تسيفة يا ناس ما يصحش تسيفة يا ناس ما يصحش أهجة تسيفة بقى أهجة تسيفة بقى تسيفة أمال تسيع أمال تسيفة أمال تسيع أمال تعالى لي الزالي الزالي الزالي يا حبيبي تعالى لي تسيفة أمال تسيع أمال تسيع أمال تسيع أمال تعالى لي الزالي الزالي الزالي يا حبيبي تعالى لي تسيع أمال تسيع أمال تسيع أمال تسيع أمال تعالى لي الزالي الزالي الزالي يا حبيبي تعالى لي دق مزيكا السمك مقلكل وبرقلي صب زي الفل استخار واختار فشة او منبار يلا يلا سن وكل يلا سن وكل يلا سن وكل يلا سن وكل بالذمة ده سابع عيل مزروف من وقت قليل مولد سله يا معلم قبل اولادك هلم واحد مظبوط واتنين مصري عم ارحب جاي لك دغري متى التماسي متى التماسي يا ورد قاعد على مسات سماسي يا ورد قاعد عيني وراسي. سمعنا ريح حنديرة للصبح معاك الدهيرة. سمعنا ريح حنديرة للصبح معاك الدهيرة. سمعنا سمعنا سمعنا سمعنا. يا غزال العشق حلال ذواب ثاني دوب خليتني خيال. يا غزال يا غزال العشق حلال ذواب ثاني دوب خليتني خيال. يا يا شفتك فالصفر ولا وانا لا جوا ولا حولا. يا شفتك فالصفر والله وانا لا جوا ولا حولا. دوبتني قلبي على ولا. اه يا غزال اه يا غزال يا غزال العشق حلال يا غزال العشق حلال. يا حبيبي ويصبح حال. يا ربي يا عالم بالحال اهدى حبيبي ويصبح حال. واغني وارجع بالمول واقول يا غزال يا غزال يا ليت. وقف يا ريس حنديرة فيه ناس هنا قاعدة كتيرة ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي. اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد. يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الرمال يا ليت كمان يا يا غزال يا غزال العشق حلال ثواب ثاني دوب خليتني خيال. يا غزال يا غزال العشق حلال ثواب ثاني دوب خليتني خيال. يا غزال يا غزال العشق حلال ثواب ثاني دوب خليتني خيال. يا غزال يا غزال ورينا القوة يا ابني انت وهو. ورينا القوة يا ابني انت وهو. من عند مروة وعامل لي بدوة. من عند مروة وعامل لي بدوة. يقدر بقدار على زق الطرا ويفرقع بومبا. وسع وسع وسع وسع انا زق الطرا واضرب ميت بومبا. انا لسطى عمارة من ضرب شجنبا. انا زق الطرا واضرب ميت بومبا. انا لسطى عمارة من ضرب شجنبا. صيتي من القلعة للقلعة لتوت اللالة للالة. سيدي من القلعة لتوت اللالة. انا واخد السم معاه. طب يلا تعالى طب يلا تعالى. لا يا عم سعيدة دي البدلة جديدة. سعيدة يا ابو بدلة جديدة. سعيدة يا ابو بدلة جديدة. اوعد يا رب وعد اوعد يا رب وعد اوعد يا رب وعد اوعد يا رب وعد. ادي كمان قهوة يلا بنا يا مسعد ندخل